والتيمم لا بد له من ثلاثة شروط: أن يكون الإنسان لا يستطيع الماء أو لا يقدر على، يعني لا يوجد الماء أو لا يقدر على استعماله. الثاني من شروط التيمم دخول الوقت، دخول الوقت، لأنهم سيأتينا إن شاء الله ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء إذا كان السبب في التيمم عدم وجود الماء، ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء وبخروج الوقت وبوجود الماء إذا كان هذا هو السبب. التيمم له ثلاثة شروط: الأول أن يكون الماء غير موجود، أو موجود لكن ما يستطيع الإنسان يستعمله لوجود الخروح أو الجروح أو الخروف أو غير ذلك. الشرط الثاني أن يكون الوقت قد دخل، ما يصح إني أتيمم بصلاة المغرب قبل غروب الشمس، ولا يصح أن أتيمم لصلاة الظهر قبل زوال الشمس، ولا يصح أن أتيمم لصلاة الفجر قبل ظهور الفجر الصادق.